لكن هنا أجد أنا أنه يوجد معاني روحانية، معاني قلبية، معاني باطنية ينبغي أن يرتكز عليها. بجوز بعض الناس ما يدركون، ما يعرفون المدى أو العمق الذي يرتكز عليه هذا الشيء. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك موجبتان: من آمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نسأل الله العافية. لاحظت كيف الآن لبعدنا عن هذه المعاني، لبعدنا عن هذه المرتكزات، صرنا لا نميز، صرنا نحكم على الظواهر، صرنا فقط الميزان عندنا ميزان الأخلاق. صلى الله عليه وسلم أعظم رجل في الأخلاق، رغم ذلك الله سبحانه وتعالى عندما أثنى على أخلاقه ماذا قال له؟ وإن لك لأجرا غير ممنون إنك لعلى خلق عظيم. واضح كيف؟ هذا هو النسق الذي أتت به الآيات. هذا النسق ينبغي أن يكون متمثلا في جميع قضايا حياتي. واضح كيف؟ يعني أنا لازم أبني كل حياتي على أمر معنوي باطني قلبي روحاني، وعلى أمر ظاهر. لاحظوا كيف؟ للأسف الظواهر قد تغر كثيرا من الناس في ظواهرها، في قضاياها. بعض بيكون مبهور بالعلم فيأخذ العلم على أنه هو كل شيء في هذه الحياة. طبعا العلم الظاهر، علم شايف كيف، معلش لحد تنزل وتكلم كلام أنا ما تحليل بنات وتحليل بول، هذا هو العلم الظاهر. عرفت كيف؟ بينما العلم الحقيقي مو هاي العلوم النكدة، هذه العلوم المنتنة، هذه العلوم البخيسة، إنما هو علم الله سبحانه على العلم بالله سبحانه على العلم برسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك القضايا الروحانية أيضا يوجد فيها تنوعات من هذه الوحدة التي حدثتكم عنها إلى أعلى مراتب العلم وهو العلم بالله. ولذلك ساداتنا الأولياء لا يعولون في قضاياهم، في منازلاتهم، في قربهم من الله سبحانه وتعالى إلا على العلم بالله. كل هذه الأمور وهذه المراتب وهذه الأشياء قد يؤمنون بها، قد يؤمنون ببعضها، قد يعتقدون ببعضها أنه موصل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أضرب عليها مثال، لما قال سبحانه وتعالى: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره، هذا حديث قدسي وارد في صحيح البخاري، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. طبعا أنا أشعر بالفارق بين رجل يريد أن يستعمل هذه القوى الملكية الملكوتية العلوية، يريد أن يستعملها في معرفة شيء من أمور الدنيا، والله أنت تغذيت اليوم كذا وأنت فعلت كذا وأنت خطر على بالك كذا، بين إنسان يريد أن يستعملها في تعرفه على الله سبحانه وتعالى، في علمه بالله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ أنا بنظري القاصر، إن شاء الله ما جربت أنا، لما يكون إنسان عنده هذه العلوم وهذه القوى وهذه الإمكانيات للتعرف على الله وللتعرف على رسوله وللتعرف على كتابه، يكون عنده من القوى أشياء ما هي موجودة، ما هي متوفرة، ما هي موجودة بالكتب، ما هي موجودة بالتعليم. واضح كيف الفكرة؟ يعني هناك هذا من عظمة الله، من كرم الله سبحانه وتعالى، من جوده، من رحمته، من واسع بره سبحانه وتعالى بخلقه، أن تعرف إليهم، تعرف إليهم بالظاهر، تعرف إليهم بالباطن. واضح كيف؟ جعل وسائل لزيادة المعرفة. أعظم الوسائل الظاهرة هو القرآن الكريم. واضح كيف؟ أعظم الوسائل الباطنة هو ما قلته لكم. واضح كيف؟ عندما يكون الإنسان يكون ماكينة، فقط يكون ماكينة، أما هو الأثر الحقيقي له هو من الله سبحانه وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به. واضح كيف؟ ما أحرانا نحن، وحتى ما يكون الكلام، يعني أنا أريد أن أحدد، وإن كان هو مطلق، وإن كان هو الكلام عام، وإن كان هو الكلام شامل بيشمل قضايانا كلها، يا ترى أنا ليش مطلوب مني ما أتعرف على الله؟ طبعا كل واحد منا مطلوب منا يتعرف إلى الله. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عمه سيدنا أبو عبد الله ابن عباس، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 13 سنة، عرفت كيف؟ يعني هنا أكيد قالوا قبل أن يبلغ هذا السن، قال له تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه أمور أقول لكم أنا، أقول هي ممكنة لكل واحد، لكن بعصرنا تكاد تكون مفقودة. ما أقول مفقودة، ما بيجوز واحد يفتري على الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، ما في أحد يتكلم فيها، ما في أحد يناقش فيها، ما في أحد يعبر عنها. الذين يعبرون عنها بإيش يعبرون؟ يعبرون بإما بعلاقات مع الجن أو بعلاقات مع مخلوقات أخرى موازية لذلك. عرفت كيف؟ من يتكلم عن الله، من يتكلم عن وقائع الله، من يتكلم عن الآيات الله، من يتكلم عن الأشياء. طبعا الحمد لله نحن جعل لنا سبحانه وتعالى أشياء نتعلق بظاهرها وباطنها عظيم. يعني أنا أضرب لكم مثالا بذلك، نحن لما صلينا توجهنا إلى الكعبة، هدول غير مسلمين شو بيقولوا؟ شو هالكعبة؟ هي شغلة وثنية، شايف كيف؟ هي هيك بالظاهر، لكن هي بالحقيقة بيقول عنها صلى الله عليه وسلم: ينزل الله على هذا البيت 120 رحمة، كل يوم ينزل 120 رحمة، 60 للمصلين ستين للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. لاحظت كيف؟ يعني هي معاني روحانية، هي ما ممكن تفسرها. أنا شلون بدي أفسرك ياها؟ صحيح الذين ينظرون إليه النظرة الظاهرة قد يشعرون بما يشعر به أولئك وبائسوا وبخيسوا وبئس ما قالوا، لكن القلوب تشتاق إليه، تشتاق إليه، القلوب ترنو إليه، ترنو إليه. فلذلك نحن حتى بفتاوانا صرنا ماديين. يقول لك أخي واحد يروح يعمل عبرة أحسان لما يعطي مصاري للفقراء. طيب إذا كان في واحد مشتاق، إذا كان في واحد بقلبه في اعتمالات لهذا البيت، بتقول له هذا الكلام، ما لا يعقل عنك هذا الكلام. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني صرنا حتى في فتاوانا صرنا ماديين، صرنا نتعلق بالأمر المادي. شو يعني عبرة؟ راح عمل عبرة، شو عمل عبرة؟ يعني طاف ساعة. لاحظت كيف؟ لا، بيقول شعر طبعا حور عن كلام ابن نوري عبد الرومي، شو قال ابن نوري؟ أطوف والنفس إليه مشوقة، إليه وهل بعد الطواف تداني. واضح كيف؟ يعني انه هون الأشياء الروحانية التي استشعرها ابن الرومي في مخلوقة الله أعلم من هي المخلوقة، عرفت كيف؟ حورها هذا الرجل الذي حور الشعر، حورها إلى بيت الله سبحانه وتعالى. نحن ما أحرابا، كل واحد منكم، أنا ما بنكر، كل واحد منكم عنده قلب، كل واحد منكم عنده روح، كل واحد منكم عنده حوائج ينبغي أن تملأ بها هذه الأمور. هي غير الحوائج الظاهرة، في عندنا حوائج ظاهرة، مثل ما أنا مثلا لما جوع بيختل عندي كل شيء، عرفت كيف؟ حتى يلي نسأل الله العافية اللي معه سكر بيهبط عنده السكر، يلي معه بتختل شوارب، عرفت كيف؟ أيضا نحن لما ما نشبع روحنا أو ما نغذي روحنا بهذه الأمور بيصير في اختلال، خلل كبير على قدر أهمية الروح. شو أهمية الروح بالنسبة لجسمك؟ والله بجوز هلا ما تظهر طبعا، بس هي يمكن ظاهرة لأهل النظر، ظاهرة لأهل النظر، لكن تظهر تماما امتى؟ بتصير لما يموت الإنسان، بتلاقي في جسد خاوي، لا بيبرد ولا بيشوي ولا بيحكي ولا بينطق ولا بيعمل شيء، عرفت كيف؟ وفي روح، هاي الروح شو قال عنها صلى الله عليه وسلم؟ بمجرد نزعة من يد سيدنا ملك الموت، هدول في ملائكة مد البصر قاعدين عند هذا معجزة، أنا ما شفتها بس بدي أشوفها إن شاء الله، قاعدين مد البصر في أهل سعادة وفي أهل شقاوة. أهل الشقاوة نسأل الله عافية، بيطلعوا بيروحوا أول شيء بيحطوها بأسوأ شيء تلف به، نسيت أنا التعبير، رفت بأسوأ شيء تلف به. شو يعني؟ معلش خلينا نحن نترجمها بأشياء ظاهرة. يكون واحد طول عمره مرفه، شان يكون طول عمره ونوان، لا بيرضى يلبس خيشة ولا بيرضى ينام بالطريق ولا بيرضى يأكل طعام إذا كان شوي طالع ريحته، ولا بيرضى، عرفت كيف، يلف بأسوأ شيء ولا يفتح له. يعني ما لها مأوى هي الروح، ما لها مأوى في السماوات، ما لها. قرأنا في سورة الأعراف: لا تفتح لا أو لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني لما ترجمها صلى الله عليه وسلم بهذه المعاني، هذه المعاني الروحانية قد أنا لا أدركها، عرفت كيف، نحن استغرقنا بهذه الحياة الدنيا، أفلت علينا شؤوننا كل هذه الحياة، صار عندنا جرؤة إلى الله، صار عندنا لسان طويل، طبعا في لسان طويل ضد الله وضد الأشياء التي فرضها الله وضد المحرمات، ما صار في تفلت. ليش؟ لأن أنا بدي أعيش على كيفي. لا، بدك تعيش على كيفك، أحسن كيف بتعيش عليه هو لما أنت تمشي حالك على مراد الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول: ألا يعلم من خلق. الله سبحانه وتعالى ما هو بالأمر الغليظ ولا هو بالأمر الصحيح، هو جليل صحيح، هو قدير صحيح، هو كل هذه الأسماء الجلالية تنطبق عليه، لكن هو سبحانه وتعالى رفيق بكم. اليوم قرأ عليه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. لاحظت كيف يعني بالعلاقة مع الإنسان ماذا جمع؟ جمع أمور الكرم، جمع أمور الكرم. طبعا مو كما يتوهمه بعض الناس أنه هو الجود، الجود خصلة من خصاله، لكن الكرم يشتمل جميع خصال الجمال. لاحظت كيف، التي بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده. نحن كمسلمين هي خصال الجمال لك الضاع. لاحظت كيف مضاعفة علينا. ليش؟ لأنه حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في أعلى مراتب الجمال، كان في أعلى المنازل التي يضحك عندما يكون المقام مقام ضحك، ضحك عندها. وهذا آخر واحد بده يدخل الجنة من يخرج من النار. لاحظت كيف هذا بني آدم ناقص، بيعطي العهود المواثيق لله سبحانه وتعالى وما بيطبق شيء منها، عرفت كيف، وبيقول له سبحانه وتعالى: ويحيك يا ابن آدم ما أقدرك. وهذاك شو كما بيتقوى، شايف كيف بيقوي، يعني مثل ما بيقولوا باللغة بيقوي فصه، عرفت كيف، بيقول له يعني لا أكون أشقى خلقك بك. هو اللي أعطى العهود المواثيق، بيقول له بعدين لا أكون أشقى خلقك بك. بعدين الله سبحانه بيقول له: لك ما تمنيت. إذا انقطع فيه الأمل، والله سبحانه على يذكره شيء يعني فوق تصوري، فوق خيالي، عرفت كيف. أنا ما يمكن أتصور بعصري في واحد من الدنيا بتنقطع فيه الأمل، بعدين بيقول له: لك الدنيا وعشرة أمثالها. هذا ما بيعد يسعى عقله، بيفرقع العقل عنده، شايف، بيقول له: أتهزأ بي وأنت رب العزة. فوقتها بيضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الضحك لا عزيزة، هذا الضحك، شايف، هذا الضحك، هذه البشارة منه صلى الله عليه وسلم، إن دلت على شيء بدل أنه نحن الحمد لله محظوظين. بس شو هي المشكلة؟ في مشكلة، شو هي المشكلة؟ أنه نعرف قيمة هذا الحظ الذي حظيزنا به من عند الله سبحانه وتعالى. أو شايف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا درس كل يوم الصبح بنقوله كل يوم المساء: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وكان مشركا. هذا مو كلام بسيط، عرفت كيف؟ لما يكون الله سبحانه وتعالى أجلسك على هذه المائدة، أعطاك هذه العطايا، لازم أول شيء، أنا بحكي عن نفسي، أول شيء لازم تدرك قيمة هذه الأشياء التي أعطاكها الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ للأسف في كثير هلا من المسلمين ما بيدركوا هذا الشيء، في كثير من المسلمين شايف كيف إذا بردان شوي، إذا جوعان شوي، إذا هذا بيحس إنه الطرف الآخر أحسن منه. أنت مستعد تكون بدون علم الله سبحانه وتعالى، بدون معرفة الله، بدون إيمان الله، بس معتمد على القشور المادية هي للحظة والله أنا ما أرضى عن نفسي إنه تكون لحظة من اللحظات هكذا، عرفت كيف؟ ما أتمنى أن تكون هكذا، عرفت كيف؟ ولذلك كل شيء خراب، كل شيء خراب. ليش؟ لأنه نظرتنا مادية، قالوا هذا المرتد ليش يختار، وين لا إكراه في الدين؟ عرفت كيف؟ صرنا بنتفلسف، صرنا بنعرف نحكي. ليش؟ لأنه كل شيء مادي، الحياة مادية والاعتقاد معنوي. عرفت كيف؟ كل واحد على دينه الله. لاحظت كيف؟ بينما هون أنت بإسلامك، أنت بشرعك، ركز أهم أمور هي مبنية على إيش؟ مبنية على إيمانك بالله. بل إن شاء الله الله بيحفظ علينا هذا الإيمان بالدنيا، بيكون هدول سعداء بالدنيا، وبالآخرة مبنى السعادة الأبدية، وإن شاء الله ما حدا بيكون مستمعين كذلك، مبنى الشقاوة الأبدية يكون على اعتقادك بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يسلبنا ذلك. لاحظتوا كيف؟ ونحن كما قلت أنا بالحديث اللي رواه سيدنا البراء بن عازب، مجرد يعني الآن أيوة أنا ما لحقت الدفاع ولا لحقت شيء، وإن شاء الله أكون صادق فيما أقول، أتمنى لقاء الله. لاحظت كيف؟ لما يصير ملك الموت ما بيخلوا الروح بيده لحظة، هذول الملائكة اللي بيكونوا بد البصر. لاحظت كيف؟ يا أما بيطالعوا إذا كان من أهل الشقاوة، نسأل الله العافية، بأسوأ هيئة. عرفت كيف؟ ويرد ما يقبل، السماء ما بتفتح له أبواب السماء. ولذلك ابن القيم له كتاب اسمه الروح. لاحظوا كيف بيجوا يذكر فيها تسع أقوال ويروحون، وين بيروحوا فيه؟ ابن القيم ذاكر تسع أقوال، وين بيروحوا فيه؟ عرفت كيف؟ هلا نحن إذا داعي الواحد بلا تشبيه، يعني شايفين بيروح على بيته، بيروح بيتسطح هيك شوي، بيروح بيسترخي شوي، بيروح نيك، وين بيروح؟ ما في. نحن ذرية سيدنا آدم، نحن أخرجنا من الجنة. هلا كمان صار في صرعة جديدة بيقول لك الجنة هي مو الجنة النفسية اللي عرفت كيف، يعني صرعات كثير بيطالعوا لنا صرعات، كل هاي الصرعات أو معظمها هي أساسا من وسوسة إبليس هذا المعلم الكبير، أيوة يلي مرة حكينا عنه كذا. عرفت كيف؟ وفي ناس طيبين، في ناس عن غير معرفة أو عن غير اعتقاد يقولون ذلك تقليدا أو استئنازا أو ما إلى ذلك من هذه المعنى. نحن ذرية سيدنا آدم، شايف كيف؟ نحن نزلنا من الجنة، وهالجنة بيننا وبينها صار في نار جهنم، نسأل الله سبحانه الله ما أجبنا من النار. هلا بعد صلاة المغرب لازم تقولوا الله ما أجبنا من النار. عرفت كيف؟ صار في بيناتنا كل واحد بده يوصل على الجنة، إن شاء الله كلكم تكونوا أهل الجنة، بده يقطع الصراط اللي موجود، يعني اشترنا ما قطع، وجدنا بمقطع الآن. عرفت كيف؟ نحن هذا المقطع لولا أن الله سبحانه وتعالى رحم بنا، لولا أن الله سبحانه وتعالى لطف بنا، والله كنا نحن دبلناك. عرفت كيف؟ وين نحن؟ نحن بالأرض، وين بدنا نصل للجنة؟ عرفت كيف؟ ونار جهنم، نسأل الله العافية، إن شاء الله الله ما بيوشكم إياها. بتلاقي مثل الفراش ومثل الذباب يسقطون في نار جهنم عندما يجاوزون الصراط. في واحد بيكون يعني دين، بيقولوا هلا بيقول عنه دين، لاحظت كيف؟ بتلاقي سلات سقط في هذا الأمر. ليش؟ لأنه كان عم يغش عباد الله سبحانه وتعالى بمظهرية دينه لله سبحانه وتعالى، وهو منها خاوي ويفض. وبيكون في واحد درويش لا له تعلم ولا له متخرج من كلية الشريعة ولا له شيء، لكن له محبة مع الله سبحانه وتعالى، له ارتباط بالله سبحانه. هذا أنا ما أتمنى. لاحظت كيف؟ بعد طول هذا العمر، يعني نحن هلا شوف في ناس اللي بيشوفوا حالهم اللي بيعتمدوا على المادة بيقولوا لك والله عندنا خريجين من قضية الشريعة، عندنا قراء قرآن، عندنا كذا أكثر. لكن والله أنا أقول لكم وأقسم على بالله على ذلك، إنه بعهد آبائنا كانوا يخافوا من الله أكثر منا. شايف كيف؟ بعهد آبائنا شايف كيف؟ أنت يا فاقد ذلك الشيء دور عليه، دور على الشيء اللي بيزيد خوف بالله سبحانه وتعالى، دور على الشيء اللي بيزيدك رجاء بالله سبحانه وتعالى. لما قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، شو هالعظمة الإلهية؟ الله سبحانه وتعالى يريد من كل واحد مهما كان صغير، مهما كان لا حقير، مهما كان لا قيمة له، يريد منه سبحانه وتعالى أن يعرفه. شايف كيف؟ شو هذا؟ نحن بقرآننا في عندنا 33 آية تبدأ بلفظ الله، ف في عندك آية تبدأ بلفظ هو، في عندك آية تبدأ بلفظ هو الله، شو ها؟ لا، وفي عندك آية أخرى، وفي عندك آيات لمعاملات، وفي عندك آيات لأكلنا، وفي عندك آيات لشربنا، وهي الآيات كلها شو بتنتهي؟ بتنتهي إما بأسماء حسنى لله سبحانه، إن الله غفور رحيم، أو إن الله شكور حليم، وكذا. شو ها؟ يعني أنت قرآنك من أول لآخر إذا بدك تاخده هو معرف لك بالله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ وهذا والله الآن أنا يعني لما يعني أنا لا لنزاهن، أنا طماع لساعدني وكذا، عرفت كيف؟ لكن ألا إذا بدك تجيب لي سلطة أو تجيب لي كذا، أقول لحالي أنا يمكن بشتغل في يوم سنة سنتين أو كذا. هو حالنا كلنا نفس الشيء، حتى الشباب هكذا حالهم، عرفت كيف؟ بيشتغل فيه مرتين سنة سنتين، وبعدين شو بيصير؟ بيصير مثل يعني أنا صار مري على راسي، الحمد لله ما في زفر عليه، لكن مري على راسي كومة أكل، ومري على راسي كومة ملابس. شو هي؟ ماذا تغني عنك من الله؟ كثيرا ما تغني شيء. بيقول صلى الله عليه وسلم على النسبية التي نحن نتغافل عنها، شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ تبوا، لازم نحن نعرف هذه الأشياء. أنا لح ركز على هالأمور إن شاء الله إذا الله وفقني. طبعا بدأ واحد نزوي أنا أديد له رفض كيف. بيقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنا ما بعرف، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمه. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من ممن هو من أهل النار، فيغمس غمسة في النار فيقال لك هل رأيت نعيما قط؟ هل مرت بك سعادة قط؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيقول لا والله، بيحلف يمين كما شايف كيف، مع أنه هذا كيكون أنعم شيء بالدنيا. ويؤتى بأشقى أو بأبأس رجل في الدنيا ممن هو من أهل الجنة، فيغمس غمسة في النعيم، فيقال له هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا والله. شايفين؟ يعني نحن في إلزامنا إن شاء الله بيكون إلزامنا كله خير، كله فتح إلى الأمام، وكله خيرات من الله سبحانه، خيرات اللي بدك تعتمد فيها على عبد، بعد هذا بتبدأ تقطش وبعدين بتنقطع، لكن من عند الله سبحانه وتعالى تكون متواصلة، بتكون دائمة. بيقول سبحانه وتعالى في ذلك خالدين فيها أبدا. عرفت كيف؟ لاحظت كيف الأمور؟ يعني هذا هالكلام ليش؟ لأنه الله بحاجة، إن حاشا وكلا إنكم لن تبلغوا ضري يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص. شو يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى فضل على رأسه مع عدم حاجته إلينا. شايف كيف؟ هذا القرآن العظيم اللي أنزله إلينا، لما علمنا كيف نصلي، لما كيف نوقف، كيف الأوقات هي، نحن عاملين حالنا يعني متحضرين عن الساعات وعن هذا. أول شيء ضبط لي أوقاتك مع الله سبحانه وتعالى، ضبط لي المواعيد مع الله سبحانه وتعالى، في مواعيد صلواتية، في مواعيد صيامية، في مواعيد زكاتية، في مواعيد الحج. شايف كيف؟ كلها هي مطلوب منك، هي أركان دينك التي ينبغي أن يقوم عليها. عرفت كيف؟ لذلك هون النسبية، إنه أشقى رجل وأنعم رجل غمسة واحدة بعوالم الآخرة. طبعا عوالم الآخرة أنا بقولكم إياها مع عود كابر. شايف؟ هي أمر اعتقادي، أمر يقيني بالنسبة لي، لكنه اعتقادي، أمر ملكوتي من عالم الملكوت، ليس له في عالم الملك أثر. عرفت كيف؟ منشوف يعني منشوف له آثار في عالم الملك، منشوف له آثار. أي والله منشوف له آثار. بتلاقي واحد صار عمره 90 سنة ولسه وشه نظير، منين اجت النظارة؟ هي من آثار النعيم. شايف؟ هذا بيكون من أهل الجنة، من آثار النعيم الله سبحانه وتعالى أبقى عليه النظارة. عرفت كيف؟ نشوف آثار. عرفت كيف؟ هذا الطعام الذي نأكله، وإن كان في أشياء كثيرة غير محمودة العاقبة، لاحظت كيف؟ لكن في شيء إنه هذا يقيم أمدك، بيقويك على طاعة الله، كذا كذا. عرفت كيف؟ بيجعل في بعض الطعام إذا كان هذا طعام مضبوط معمول، تسمع لا يصير تبكي. شايف كيف؟ من أثر الطعام. شايف كيف؟ كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل، هيك بيقول سيدنا الله بن مسعود. فلذلك هي القضية، قضية النسبية، صحيح لأن قد يكون بعض الناس ما رأوا إلا عالم الدنيا وما رأوا آثار، لا رأوا آثار جدة ولا رأوا آثار نار. في واحد يجتمع معه بظل مقصود طول يومك، عرفت كيف؟ في واحد يجتمع معه بظل مكدر طول يومك، نعي من آثار النار وآثار الجنة. لاحظت كيف؟ الذي قد يعني يعلله وبتعليلات مادية، هذا لأنه سبب. طيب الثاني ما حكى معه، ليش ليش ليش ليش مسروب لهلا؟ شايف كيف؟ ليش ليش قلبه معلق؟ انا بتجربتي والله مر معي ناس الان بتمنى لقائه، عرفت كيف؟ شايف كيف؟ مع اني انا لقيت كثير من الناس، لكن الان والله انا اتمنى لقائه. ليش اتمنى لقائه؟ لانه هدول انا باعتقادي انه هدول من يحبهم الله، هؤلاء ممن ينزل الله سبحانه وتعالى على قلوبهم ما شاء ان ينزل من اشياء اعرفها ومن اشياء لا اعرفها، ولعله هن بيعرفوها وهن ما بيعرفوها، عرفت كيف؟ هذا القلب مثل محطه بدك تستعمله، محطه استقبال، هيك بيكون القلب عندك، هي محطه الاستقبال، اما بتكون للاشياء الخبيثه، اما بتكون للاشياء الدنيئه في محبتنا، مو محبة ذات، محبتي لأشياء غير نافعة لا في الدنيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أعظم مظهر أعظم مجلى لنا في هذه الدنيا، قال والله لما كان يسافر عن المدينة إذا رأى ما شاف المدينة حرك ناقته حبا لها. شو يعني؟ يعني أنا لازم أحب المدينة. ليش لازم أحب المدينة؟ في تعليل ظاهر، في تعليل ظاهر، يقول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جهرها. هذا مأخوذ من كلامه سبحانه وتعالى، والذين تبوأوا الدار والإيمان أول شيء سكنوا بالإرنين اللي لازم يسلك في الدار الله سبحانه وتعالى سماها، وبعدين شو عقب عليها؟ الإيمان. عرفت كيف؟ الواحد بيجي بيسكن السكنة إن شاء الله يكون سكنتنا مضبوطة، إن شاء الله تكون نحن في محل يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. كانوا قديما، هلا بطلت الشغلة، هلا النظارة بس بيجي البيت لازم يكون في نظارة. كانوا قديما يشوفوا قيمة البيت تغلى إذا كان بجوار المسجد. ليش إذا بجوار المسجد تغلى قيمته؟ تغلى قيمته إذا بجوار المسجد لأنه هذا الزلمة لما يسكن بهذا البيت بيصير رايح جاي على بيت الله، عرفت كيف؟ دائما في كرت عزيمة له. لاحظوا هذاك أبو النظارة من كتر ما بياخذ عاله النظارة بجوز يدعو داعي الله ما يجيب، عرفت كيف؟ ما بيروح على، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف يعني نحن غلبت علينا المادية، غلب علينا السرور والانبساط بهذه الدنيا، عرفت كيف؟ فلذلك هذه الأمور ما عادت. ولذلك أنا سمعت من واحد أنه حبر سيدنا النبي لما انتقل من عالم الدنيا شو كان لديه؟ فراشه على الأرض، شايف نقطة صغيرة بس نزل إلى قبره صلى الله عليه وسلم. نحن والله نقطة كبيرة، عرفت؟ الله عيننا على هالنقطة، إن شاء الله ما تنكسر رقبتنا فيها، عرفت كيف؟ نقطتنا قوية. ليش؟ لأن كل واحد منا له ممارسات في هذه الدنيا. أنا ما عم، لا تفهموني غلط، ما عم أقولكم حرام لا، بس إذا كان هي بدها تصرفنا عن الله سبحانه وتعالى، إذا كان بدها تبعد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، أنا بالنسبة لي صارت حرام علي، عرفت كيف؟ كل شيء يبعدني عن الله هو حرام علي، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى من جوده من كرمه، لاحظت كيف؟ ما أباح أشياء كثير، خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، هيك بيقول سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ لكن في منا ناس قليل الفهم، لاحظت كيف؟ هذا الشيء الذي خلق له لنا لكي يعني أمورنا الحياتية ما تكون صعبة ما تكون شاقة. في ناس كانت أمور الحياتية صعبة وشاقة، عرفت كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى، شايف أهم شيء بيكون صعب وشاق شو هو؟ مو أذى، إن شاء الله الله بيقويهم هذول اللي ما عندهم مسكن والله بيطعمهم هؤلاء اللي بيجوعوا، لكن أهم شيء كما ذكر في خواتيم سورة البقرة، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. بيقول في وصفه صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم، قراءة ابن عامر، ويضع عنهم آثارهم والأغلال التي كانت عليه، عرفت كيف؟ شيء مثقل، شيء لا تقوم. بيقول صلى الله عليه وسلم فيه تكليف الأنبياء لا تطيقه الجبال، التركيب، لما الواحد بيعرف انه هذا رب وانا عبد صغير، انا شايف الدوده لاحظت كيف دويده الله سبحانه وتعالى خلقنا، يعني هي الارض الي لا والله ما الي، عرفت كيف؟ انا مكتب لي انه اعيش للفتره الفلانيه للفتره الفلانيه، مكتب لي انه بدي اتملك الشيء الفلاني، مكتب لي انه بدي استهلك الشيء الفلاني طعامه وشيء الفلاني شرابه وشيء الفلاني لباسه، بعدين على الاجل بيقول سبحانه وتعالى في ذلك باكثر من ايه، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا مضبوطة. هذا سيدنا ملك الموت مضبوط، عرفت كيف؟ ما بيجي بياخذ واحد وهو لسه ما صار وقته وما لاحظته كيف الفكرة. فلذلك هذا الانضباط، هذه الدقة، عندما أنت تعرف ذلك ولو كانت حياتك فوضوية ولو كانت حياتك طالعة نازلة، عرفت كيف؟ لكن ما يتعلق بها من جانب الله سبحانه وتعالى هي على كمال الانضباط، على كمال التدقيق الإلهي. لاحظوا كيف؟ يا ترى أنا في عندي مجالات في الدنيا، بس إن كنت أقرأ أكثر قرآن نعم، بس إن كنت صلي أكثر نعم، بس إن كنت صلي صلاة الليل والناس نيام نعم، عرفت كيف؟ هي كلها درجات قال عنها صلى الله عليه وسلم، والدرجات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة والليل والناس نيام. ولما شرف المدينة صلى الله عليه وسلم زاد عليها صلة الأرحام، عرفت كيف؟ والمهلكات، شو هي المهلكات؟ شح مطاع وهو المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأي. نحن بلاقيها لا كثير ناس هذا، وأعطاها صلى الله عليه وسلم علامة، يعني أنت بدك تؤمر بالمعروف حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤسرة، ضاف عليه وحدة رابعة، ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة مخصصة خويصة نفسك ودع عنك أمر العالم. يعني انا والله صحيح لا اعيش، ما بعرف قديش بعيش، عرفت كيف؟ لكن وقت ضيق ما في احتمال، عرفت كيف؟ لا في احتمال للمعاشره ولا في احتمال للمطاوله ولا في احتمال للمناقشه ولا، عرفت كيف؟ بس نحن نبين له الحقائق. شو في اجلى من البيان الالهي لما عم يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. شايف كيف؟ شو يعني بالحق؟ يعني في ناس عم يفتروا، في ناس عم يكذبوا، في ناس عم يألفوا، في نزل عليك الكتاب بالحق، وبأبي هو وأمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخذه بالحق. شايف كيف؟ بيقول معلش لحضر لكم عليها مثال مادي، بيقول سيدنا ابن مسعود وسيدنا جابر بحديثين مختلفين، كان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود التشهد وحديث جابر صلاة الاستخارة، كما يعلمنا سورة من القرآن. شو يعني؟ يعني كان في عنا مو يلا يلا ما بيزاير، وهي واو بعدها الألف، وهي فاء بدل ما تشوها، لا، كان صلى الله عليه وسلم يدقق وينمق ويحقق في تعليمه القرآن الذي هو من قبل الله سبحانه وتعالى لأولئك الناس. وكان هذول الناس الله يجزيهم عند الخير. نحن هلا صارت فشكلين، لانه نحن عرفت كيف؟ لانه نحن بنقدم المصالح الماديه على المصالح الربانيه. بأبي انت وامي، والله انا اعجب انه كيف يعني صلى الله عليه وسلم في عنده ذوق، في عنده اشياء يحبها، في عنده بشر من البشر، في عنده اشياء يكرهها، رغم ذلك ما اراد انه يدخل شيء منها في تعليم دينك. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك، لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك. شو يعني؟ يعني هو بطبيعته تسلم لها الطبيعة، روح يفيد هاي الطبيعة، ما بطبيعته ما بيحب أن الواحد يفوت لعنده ويكون تم مطال عليه، لكن بالمقابل ما بيجعله تكليف، ما بيجعله واجب، ما بيجعله فرض. قال لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، لولا انه في بدي انا كلفهم مشقه، لانه انا بحب هذا الشيء. شو يعني هذا؟ شو بيعطيني؟ شو بفهم انا منه؟ معلش صلح لي اذا كان غلط. انا بفهم منه انه هي الرساله تبع الله، وصلتك تمام، مثل ما الله سبحانه وتعالى قال لا دخل فيها سيد البشر على عين وراسه، لا دخل فيها بشر، لا دخل فيها. عرفت كيف؟ فلذلك يلي عم يحكوا، يلي عم ينتقدوا، عم يشككوا بوجود الله، وعم يشككوا بالقرآن، وعم يشككوا بدين الإسلام، وعم يشككوا بالصلاة، من وين عم يحكوا؟ انتخالات بشرية. عرفت كيف؟ هذا أنا بضرب لكم عليه مثال. في عندي كتاب قديم، أيوة، بيحكي عن المدائح النبوية. من جيب له من ضمنها جاب إمام سيرة الإمام البوصيري، كاتب إنه هذا بيقوله، طبعاً هو بيعتبر كذب، أنا بعتبره صدق. ليش بعتبره صدق؟ لأنه لو ما صارت معي أنا بأمن فيها. رفقي إنه هذا طاب وفالج ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وقامه، وهو طبعاً بالمتن تبع الكتاب عم يكذب القضية كلها. عرفت كيف؟ لأنه عم يأخذها مادية. عرفت كيف؟ ما في غير سي تي سكان و ام ار ار، ما في شيء تاني. عرفت كيف؟ هلا إذا اخترعوا شيء تاني بيضحكوا علينا، بيقولوا هذول كانوا متخلفين بس يعتمدوا على سي تي سكان و ام ار ار. عرفت كيف؟ بعدين بيعلق تحت تغير رأيهم. أنا كنت أقول ذلك، والآن أنا بقول إنه العامل النفسي قوي بجزء مادية، تأنى من مادة لمادة. عرفت كيف؟ كذب هذه القصة أولا، بعدين أثبتها بالعامل النفسي. طيب أنا شو بدي صدقك؟ هذا على رأي المحدثين اللي هيك وهيك بيكون الحوش كله كلام. عرفت كيف؟ نرجع لأصل الكلام، هذا ممكن إذا كان الله سبحانه وتعالى أراد أن يفعل ذلك. الحمد لله، الله يديم عليكم النعم، كلكم تمشوا على رجليكم. عرفتوا كيف؟ إذا واحد الله سبحانه وتعالى بعد ما أصابه بالمرض أراد أن يمشي على قدميه، قادر سبحانه وتعالى، ما عاجز، قادر. عرفت كيف؟ لما تنسبها لقدرة الله ممكن يصير، وأنا بدي آمن فيها سواء صارت معي أو ما صارت، سواء جرت معي أو لم تجر. لاحظتوا كيف الفكرة؟ بينما هذاك عم يستعمل عقله، مرة قال لا ومرة قال إيه. عرفت كيف؟ ولا والإيه بنضربهم مع بعض بنسقطهم. عرفت كيف؟ وهذا إذا أنا ضربتكم عليها المثال هو حقيقة العلم. عرفت كيف؟ زمان وفي واحد عطانا محاضرة عن أمراض الكبد، طبعا ما بدنا نفضح حالنا هلا نحن كأطباء. عرفت كيف؟ أمراض الكبد متخلف فيها الطب كثير، يعني هلا عملوا ثورة، صار شو تبع الله هذا الكبد من الأم واحد لواحد. عرفت كيف؟ ما في شيء، ما في صناعة، ما في شيء، بنقولوا هذا الكبد العطلان البطلان اللي صار فيه تشمع بنقولوا له كبد ثاني. صار في يعني عملية، طبعا تاخذ معهم كانت تاخذ 24 ساعة، ما بعرف الا قديش تاخذ. عرفت كيف؟ فهون أمراض الكبد الكبد متخلف فيها الطب. بيقول هذا المحاضر انه نحن قبل 50 سنة كان الكذب تحكي شيء لما نضحك عليه، وقبل 100 سنة بيحكوا كانوا مثل ما هلا نحن بنحكي. شايف؟ قبل 100 لاحظت كيف يعني دورة متسلسلة من نضحك عم نضحك على حالنا. شو يعني؟ طبعا هذا امر بديهي بالنسبه لكم، لما نحن نقارن علومنا بعلوم الله سبحانه وتعالى ما بتطلع. بيقول بضرب لكم عليها مثال بما قال سيدنا الخضر لسيدنا موسى، وطبعا هدول جبلين يعني في علمهم بالله سبحانه وتعالى. بيقول سبحانه وتعالى عن سيدنا الخضر وان كان لم يسمى في سوره شو؟ او اتيناهم من لدنا علما. شو يعني هون؟ قد ما بدك تصور ويمكن فوق تصورك وفوق عقلك وفوق وجدانك، الله سبحانه وتعالى عطى علم. فهن راكبين بالسفينة هيك برواية البخاري، اجى طائر نقر نقرة، قال له يا موسى أرأيت علمي إلى علمك، وفي رواية البخاري إلى علم سائر ما خلق الله، ما نقص ذلك مما عند الله إلا كما نقص هذا الطائر من البحر. شو نقص منه؟ شو أخذ يعني هذا الطير؟ شو أخذ؟ أخذ له نقطة. عرفت كيف؟ شايف كيف؟ يعني نحن كلياتنا كل علومنا كلياتنا نقطة بالبحر الإلهي، وهذا تشبيه لنا. عرفت كيف؟ هي أعظم من ذلك الكثير، هذا تشبيه لمخلوق بمخلوق، نقطة وبحر. عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى خالق وليس مخلوقا، فلذلك لا يشبه بأحد من خلقه. لكن هل أنتوا في عندكم أثر؟ والله نحن عندنا أثر عظيم، في عندك القرآن الكريم هذا ما بيشبهه كتاب. بيقول صلى الله عليه وسلم وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. شايف؟ في عندك هي الصلاة بيقول عنها صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من الله. هلا بتلاقي والله أنا على صلاة الظهر مبدئ، يعني بدي اشرح لانه واقعنا، عرفت كيف؟ واحد اجاد اختها وواحد شاب قال له شو أدان لما ما أدان هذاك، تاري انا ما لي عفه، تاري بده يستنى برا، هذا مو اخونا بالله، هذا الشاب شايف كيف بده يستنى برا؟ شو يعني؟ يعني عم يورجيك، هي انذار لنا، عم يورجينا كيف التطور عم يصير لورا، تتوه، لاحظت كيف؟ عم نرجع لورا، الرجال الكبير بيفوت بيصلي والرجال الصغير ما بيفوت بيصلي، صلوا لما ما صلوا لسه، عرفت كيف؟ يعني انا بدي طول بهالوقفة لما ما بدي طول، هيك انا فهمت، انا سيء الظن، عرفت كيف؟ لكن هذا اذا صح هذا الفهم وهذا التصور مني، معناته نحن عم نرجع لورا، بمعرفتنا لانه عم نرجع لورا، وبمعرفتنا بالقرآن، بعلاقتنا بالقرآن عم نرجع لورا، قراءتنا للقرآن عم نرجع لورا، شايف كيف؟ بتعلقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتنا له عم نرجع لورا، بالصلاة التي هي عمود الدين كما ورد في حديث صحيح، عم نرجع لورا. شو صفينا نحن؟ صفينا كوحوش في غابة، ونحن لحلكم دب، كله دب، شايف كيف؟ بيجي سبع وبيجي نمر وبيجي اشكال الوان بياخذوا له حصته وحصه بيشبه وعاء مثل الضبع، الضبع ومره من زمان شفت برنامج بياكل من هالجيف اللي بيتركها السبع او غيره، عرفت كيف؟ هي نحن هيك صفياني فينا، نحن في عندنا قصع الطعام هن بياكلوا اصرف شيء فيها وبيتركوا لنا البقايا، يا اما مصمص لنا كم عظمه، يا اما هي هذا بدكم تبيعوا في الله، هذا بدكم تبيعوا في دين الله سبحانه وتعالى بهالمبلغ الرخيص، هذا بمبلغ الرده. نحن يمكن اذا تطور معنا الزمان اكثر نصير ناكل من المزابل، عرفت كيف؟ هذا نحن بدنا نبدله يعني عن عن عن الانس بالله وعن التعلق بالله وعن حب الله وعن ملء القلب بالله، هذا نحن يعني بئس ما فعلته، بئس هذه المعاملة إذا كان نحن هيك، لاحظت كيف؟ نجي بعدين والله الله يعينهم، أنا ما بلومهم، الشباب في عنده شهوات في عنده قدرات، شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ بيقول حفت الجنة بالمكاره، هي بالنسبة للبر الصغار، لاحظت كيف؟ يعني هلا بالليل الباردة وبيكون واحد دفيان تحت هذا الحاف، بيجي داعي الله سبحانه وتعالى بيدعو وقبله بيقول الله سبحانه وتعالى لمن داعي فاستجيب له، عرفت كيف؟ لك ايه ومحرك، بس انت هي حفه، عرفت كيف؟ مثلما انت تجاوزت الحفه خلاص وبتستمتع، ما بيعود في مكاره، ما بيعود في اشياء من الاشياء التي تكرهها، هاي الاشياء التي تكرهها لولاها كان كل الناس ركضوا واشتغلت الركض له، الله سبحانه وتعالى حفها بالمكاره، ليش؟ مشان ينقيكم، يعني ينقي هدول، ان شاء الله كلكم بتكونوا كذلك، هدول اللي بيحبوا الله سبحانه وتعالى لوجه الله، الذين يريدون الله سبحانه وتعالى لاجل الله، واضح كيف؟ ان شاء الله الله يجعلنا منه، نحن بنتكلم كثير كلام، لكن التطبيق العملي عندنا غير متحقق، ان شاء الله الله بيحققنا بهذا الكلام الذي نقوله، وبعدين حفت النار بالشهوات. ما بذكر أن بيكون في شب مثل الليرة، شايف كيف؟ بيكون في ناس مشعلة، بيكون في طبيعة له، بيكون بكذا، لكن متى ما يا لطيف ارتكب المعصية، والله يا سمعت هذه كله ما عليش يشارككم فيها، واحد كان مشب الجامع بيقعد يصف لهم السيارات ومدري شو كذا، بعدين فجأة ملأ وغير عم يركض عن الجامع يصير يصلي، قال له احكي لك قصتي، عم يقول له للمؤذن تبع الجامع احكي لك قصتي، قال له ايه تفضل، قال له في واحد صاحبي راح بيعمل الحرام مع وحده، شايف كيف؟ ودقت لهم هاي الوحده قالت لهم هذا ميت تعوا خذوه، عرفت كيف؟ انا دغري خطر ببالي الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يا لطيف، يعني هذا يمكن طول عمره عايش مؤمن، شايف كيف؟ اجا بده يفعل هذه الفاحشة اللي هي محاذفة، يعني هو عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ خرج منه الإيمان وقبض على هذه الحال، مين منكم يرضى يكون كذلك؟ شان إيش؟ شان شهوة ساعة، خلصه هذا صاحبه، طبعا أنا ما أثرت عليه مثل ما أثرت مع صاحبه، لكن صاحبه صار يركض على الجامع، شايف كيف؟ اذا هيك العلاقة، هيك العلاقات الدنيوية، لا خلينا علاقة مع الله سبحانه وتعالى. هون في واحد الله سبحانه وتعالى ادخل الجنة وما سجد سجدة لله قط. نحن كنا نقرأ بالسيرة هذا أصير بني عبد الأشهر، وبعدين قرأناه بسنن أبي داود. دخل الجنة الله سبحانه على حضرة إطلاق، الله سبحانه على حضرة الكرم، حضرة الجود، حضرة اللطف. لاحظت كيف يعني الله سبحانه وتعالى بده إياك تدفع مصاري مشان تفوت على الجنة؟ ما طالب هي الصلاة اللي عم تصليها هي اللي عم تسعد الجنة. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. شايف كيف يعني هي المقابلة من قبل الله، ما في شيء بالدنيا بيعدلها. عرفت كيف؟ لو بدأ تدفع ما فوقك وما تحتك ما بيعدلها. عرفت كيف؟ فلذلك إنه واحد إذا روحه بشهوة ساعة أو بحرام يأكله أو بمعصية. أنا ما عم أقولكم يعني عن النساء إنه كلكم هذا، لا، في منكم ناس ما بباب هذا. عرفت كيف؟ فلذلك صلى الله عليه وسلم بين كل هذا. شو قال؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ترفع لها الأبصار وهو مؤمن. يعني حتى لما الواحد ينهب من لا يا لطيف، شو نهب شغال بينهبوا من الايتام، بيكون هذول الاخين شايف كيف بتجاره، بيكون الاجل اجل تبع واحد منهم، الثاني طول عمره ادمي. عرفت كيف؟ بس بيكشر عن انيابه. عرفت كيف؟ لما يكون يموت اخوه، مو واحد غريب، ما عم نحكي عن ذريه سيدنا ادم بالطرف الثاني من الكره الارضيه، لا، عم نحكي عن واحد اخوه بيكشر عن أنيابه. لاحظت كيف؟ والله كان في واحد هون ما بدي سمي أنا، الله يرحمه، ويحكي لي عن عديله شلون جد هدول الأولاد كيف بيعاملهم. عرفت كيف؟ هي يعني وقائع، وهذا جدهم بيصلي بالصف الأول بصلاة الفجر. عرفتوا كيف؟ يعني مع الله ضابطة تمام، لكن مع عباد الله مو ضابطة منوب. عرفت كيف؟ وهذا يمكن هذا السبب الأكبر اللي عم يخلي الناس تهرب من الإسلام. ليش عم تهرب من الإسلام؟ لأنه نحن معاملتنا مع بعضنا مو طيبة. عرفت كيف؟ منفكر حالنا متى ما أجا شهر رمضان بتلاقي السيارات تابسة بعض المساجد. عرفت كيف؟ فكر حالنا نحن متى ما أجا شهر رمضان خلاص كل شيء. لا يا أخي، بيقول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذا الحديث، معلش والله هذا حديث مهم، كل أحاديث مهمة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا أخي، هي معلومات نظرية لا مو معلومات نظرية، في تطبيقات عملية. لما تتولى سيدنا أبو بكر الخلافة قال له: شو اللي حطيتوك إلا برأسي؟ عينتك أنا يا عمر بن الخطاب قاضي. إجا بعد سنة قدم استقالته سيدنا عمر. ليش قدمت استقالتك؟ قال: أي سنة كاملة، شو هالمجتمع يعني، شو هي أهل المدينة، سنة كاملة ما ترافع إلي رجلان، كل واحد عم يأدي الحق ظهري، بيقول له لك معنى، بيعطيها وبيعطيه فوق. عرفت كيف؟ لا شو هذا القاضي ما بده. عرفت كيف؟ لا لما تلاقي زحمة عند القضاة وكذا بيدلك على حالنا كيف، ديانتنا كيف. هي نحن من حيث الظاهر ما في أصلح منا، نحن أحسن أبو بكر وعمر بالصلاة والصيام. طبعا هي صلاتنا عثمانة والصيامنا عثمان. عرفت كيف؟ لكن بالمعاملة الباطنة يا لطيف تطلع بقى السواد والمجخي بيطلع وأشكال ألوان وشي بينحكى وشي ما بينحكى. عرفت كيف؟ لذلك يا سادتي، نحن هلأ تداركنا الوقت، أنا أكسبت عليكم الكلام، يعني لو ما بتاخذوا من سورة آل عمران إلا مشان إصلاح الباطن، هذا الباطن تبعكم أصلحوا. وأنا بحكي أنا أولكم، أنا أحوجكم إلى هذا الصلاح. عرفت كيف؟ نحن صلاح الباطن، لكم حديث هذا بآخر شيء قلته لكم مرارا وأنا أعيده عليكم، بسيرة ابن هشام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذاكر عدة خطب للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا خطبة النبي مو مثل درسي طويلة هيك بين مغرب العشاء، لا، خطبت نص صفحة بأبيات أمي يا رسول الله. كان يتخولنا رسول الله بالموعظة بمخافة، هذاك المضبوط، أنا غلطة، كله غلط اللي عم عنده، هذاك المضبوط، كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. يعني واحدة من هالخطب هذول الخطب العظماء يلي هي والله نحن بحاجة إليها، ماذا يقول فيها صلى الله عليه وسلم؟ مع أن الوضع كان خطير، نحن ما بنعرف شو مدى خطورة الوضع. هذا صار بمناسبات أخرى بشرح لكم إن شاء الله عن خطورة الوضع الذي أدى به. يعني أنا بشعر كنت إنه خلص متى ما هاجر عن مدينة خلص كل الأمور انحلت. صحيح في أمور انحلت لكن في مشاكل جديدة طلعت. كان صلى الله عليه وسلم بالتأييد الإلهي بالذكاء الفطري بحسن التأدي وحسن المعاملة كان يحل هالمشاكل. ما حاحكي هذا شايف لحد يفيقني بالليل أنا ما برد عليه شاريني شو هالمشكلة اللي كنت بدها تحكيها. بيقول صلى الله عليه وسلم في حديثه مع أنه شايف كيف يعني نحن هلا شو بنقول؟ بنقول مقاصد الشريعة. شو يعني مقاصد؟ يعني مصلحتي. عرفت كيف؟ أنا عم آكل مادة يتيم لازم يكون الشرع يعني موافقني على ذلك. أنا إذا عم أتفاصح بالكلام لازم لا، الشرع بده إياك تكون مخلص لله. أخلص العمل يكفيك منه القليل. فلذلك بيقول صلى الله عليه وسلم في خطبة من هذه الخطب العظيمة بيقول أحب الله بكل قلوبكم. خير إن شاء الله، يعني إحنا ما نحب الله مو بكل قلبك. شايف كيف؟ أنا بحكي عن قلبي قسمناه غرف. شايف كيف؟ خمس منتفعات وصوفة بحطت كيف؟ منجي منعطي غرفة إلى الله سبحانه. يا عيب شو ما عليك الله حضرت سيد رسول الله شو عمل لك؟ عمل لك أحب الله بكل قلوبك. شو يعني؟ كسر هالحيطان هاي كلها، كسرها بقلبك وجعل القلب مخلص لله. وهي خلاصة سورة آل عمران. عرفت كيف؟ يعني نحن تعودنا أنه دائما بيكون الإيجاز في القرآن والتفصيل في السنة النبي المطهرة، لكن هم بالعكس أحب الله بكل قلوبكم. لذلك اعتبروها هي وظيفة للدرس الجاي يوم الثلاثاء. اعملوا هالوظيفة. الله يرضى عليكم. صلى الله عليه وسلم.